بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله استحباب النكاح لمن تاق نفسه إليه. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤونة واشتغال من عجز من المؤن بالصوم، يعني استحباب النكاح لمن وجد مؤونة. نعم. تكفيه ويستغني بها، أما من لم يجد هذه المؤونة فإنه يستحب له أن يشتغل عن النكاح بالصوم، فإن الصوم يكون له كاف، والله أعلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. قال أهل اللغة: المعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف، فالشباب معشر، والشيوخ معشر، والأنبياء معشر، والنساء معشر. يعني المراد به الأنواع المختلفة والشرائح المختلفة. نعم. فكذا ما أشبهه، والشباب جمع شاب ويجمع على شبان وشبيبة وشببة وشببة والشاب والشاب عند أصحابنا هو من بلغ ولم يجاوز 30 سنة، وأما الباء ففيها 4 لغات حكاها القاضي عياض: الفصيحة والمشهورة، الفصيحة المشهورة الباء بالمد والهاء، والثانية الباءة بلا مد، والثالثة الباءة بلا مد، الباءة نعم بدون ما نشوف. طيب. والثالثة الباء بالمد بلا هاء. نعم. والرابعة الباهة بها أين بلا مد بدلا من الهمزة باهة. نعم باهة. نعم إذا وقفت عليها وإذا وصلتها تقول تنبل الهاتة تقول الباهة. وأصلها في اللغة الجماع مشتقة من الباء من الباءة وهي المنزل. نعم مشتقة من المباءة وهي المنزل. نعم المباءة المباءة وهي المنزل. نعم ومنه مباءة الإبل وهي مباءة الإبل. نعم مباءة الإبل يعني مكان نزوله ونومه. نعم نعم وهي مواطنها. ثم قيل لعقد النكاح باء لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا. نعم واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين. قيل المراد به المعاشرة وقيل المراد به مؤونة المعاشرة مؤونة النكاح يعني ما يلزمه من نفقة ومسكن وما إلى ذلك. نعم على قولين يرجعان إلى معنى واحد أصحهما أن المراد معناه اللغوي وهو الجماع. نعم فتقدير من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطع الوجاء. وعلى هذا القول كما يقطعه الوجاء وعلى هذا القول وقع الخطاب في الشبان. نعم وقع الخطاب مع الشب مع الشبان يا معشر الشباب. نعم نعم الذين هم مظنة الشهوة مظنة الشهوة النساء الذين هم مظنة شهوة النساء. نعم ولا ينفكون عنها غالبا. والقول الثاني أن المراد هنا بالباء مؤن النكاح سميت باسم ما يلازمها يعني باسم اللازم. نعم وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع فليصم ليدفع شهوته والصيام. نعم نعم والذي حمل القولين بهذا على هذا أنهم قالوا قوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع فعليه بالصوم قالوا والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة فوجب تأويل الباءة على المؤن. وأجاب الأولون بما قدمناه في القول الأول وهو أن تقديره من لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه وهو محتاج إلى الجماع فعليه بالصوم والله أعلم. نعم يعني أن المراد من استطاع المعاشرة وتمكن من لوازمها. نعم فليتزوج ومن لم يستطع إما لعجز في نفسه وإما لعجز في لوازمه وهي المؤن فعليه بالصوم. نعم وأما الوجاء فبكسر الواو وبالمد وهو رأه له وجاء. نعم. يعني كالوجاء. نعم أيوه. وهو رب الخصيتين والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع الشر المني، إما أنه يقطع الشهوة أو إنه يخفف منها، كما أن الوجاء يخفف من الشهوة. كما يفعله الوجاء. وفي هذا الحديث الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه، وهذا مجمع عليه، لكنه عندنا وعند العلماء كافة أمر ندب، يعني أمر على الاستحباب لا على الوجوب. فلا يلزمه التزوج ولا التسري سواء خاف العنة أم لا، هذا مذهب العلماء كافة، ولا يعلم أحد أوجبه إلا داود ومن وافقه من أهل. والمراد بداود يعني داود بن علي الظاهري، هو الذي أوجب النكاح وجعله واجبا لمن تاقت إليه نفسه واستطاع الباعة. والجمهور على أنه أمر ندب. ورواية عن أحمد، فإنه يروى عن أحمد رواية أنه يجب، ولذلك يذهب الإمام أحمد ونحوه إلى أن الطلاق، إلى أن النكاح تعتريه الأحكام الخمسة، وتارة يكون واجبا، وتارة يكون محرما، وتارة يكون مندوبا، وتارة يكون مكروها، وتارة يكون مباحا. ورواية عن أحمد، فإنهم قالوا يلزمه إذا خاف العنة أن يتزوج أو يتسرى. قالوا وإنما يلزمه في العمر مرة واحدة، ولم يشترط بعضهم خوف العنت. قال أهل الظاهر إنما يلزمه التزويج فقط، ولا يلزمه التزويج ولا التزوج. التزويج. إنما يلزمه التزويج فقط ولا يلزمه الوقت، وتعلق بظاهر الأمر في قوله يلزمه التزويج ولا يلزمه الوطأ، هذا على تفسير أن النكاح بمعنى العقد لا بمعنى المعاشرة. وتعلق بظاهر الأمر في هذا الحديث مع غيره من الأحاديث، مع أن القرآن قال الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وغيرها من الآيات. واحتج الجمهور بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلى قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، كل هذا دليل على أنه الأمر للاستحباب والندب لا للوجوب. فخيره سبحانه وتعالى بين النكاح والتسري. قال الإمام المازري هذا حجة للجمهور، لأنه سبحانه وتعالى خيره بين النكاح والتسري بالاتفاق، والتخيير لا يكون في الأمر اللازم وإنما يكون في الأمر المندوب إليه. قال ولو كان النكاح واجبا لما خيره بينه وبين التسري، لأنه لا يصح عند الأصوليين التخيير بين واجب وغيره. والتسري بالإجماع ليس بواجب. فصار النكاح بمنزلة التسري، وكلاهما مندوب إليه. قال لأنه يؤدي إلى إبطال حقيقة الواجب، وأن تاركه لا يكون آثما. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمعناه من رغب عنها إعراضا عنها غير معتقد على ما هي، والله أعلم. يعني من رغب عن النكاح إعراضا عنه غير مقر بمشروعيته فهذا هو الذي جاء النهي في حقه، حيث قال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. أما الأفضل من النكاح وتركه فقال أصحابنا: الناس فيه أربعة أقسام: قسم تتتوق إليه نفسه ويجد المؤن فيستحب له النكاح، يعني من توافرت فيه شروطه بأن تتاقت إليه نفسه وعنده ما يكفيه من مؤونته. نعم. وقسم لا تتوق ولا يجد المؤن فيكره له. نعم. وقسم تتوق ولا يجد المؤن، تتوق يعني تتطلع نفسه إليه لكن ما عنده المؤونة، فهذا في حقه مباح. نعم. ولا يجد المؤن فيكره له، وهذا مأمور بالصوم لدفع التوقان. وقسم يجد المؤن ولا تتوق، فمذهب الشافعي وجمهور أصحابنا أن ترك النكاح لهذا والتخلي للعبادة أفضل. نعم. مع أنه مباح في حقه. أيه. ولا يقال النكاح مكروه، بل تركه أفضل. ومذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب مالك أن النكاح له أفضل، والله أعلم. نعم. قوله: أن عثمان بن عفان قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ فيه استحباب عض الصاحب هذا على صاحبه الذي ليست له زوجة بهذه الصفة، وهو صالح لزواجها على ما سبق تفصيله قريبا. وفيه استحباب نكاح الشابة لأنها المحصلة لمقاصد النكاح، فإنها ألذ استمتاعا وأطيب نكهة وأرغب في الاستمتاع الذي هو مقصود النكاح، وأحسن عشرة وأفكه محادثة وأجمل منظرا وألين ملمسا وأقرب إلى أن يعودها زوجها الأخلاق التي يرتضيها. وقوله: تذكرك بعض ما مضى من زمانك، معناه تتذكر بها بعض ما مضى من نشاطك وقوة شبابك، فإن ذلك ينعش البدن. قوله: أن عثمان دعا ابن مسعود رضي الله عنه واستخلاه فقال له: هذا الكلام دليل على استحباب الإسرار بمثل هذا، فإنه مما يستحيا من ذكره. بين ذلك أسره عثمان رضي الله عنه إلى عبد الله بن مسعود. وقوله: ألا نزوجك جارية بكرا، دليل على استحباب البكر وتفضيلها على الثيب. وكذا قاله أصحابنا لما قدمناه قريبا، يعني من أوصاف تزيد الإنسان سعادة ورغبة وراحة وطمأنينة. نعم. في قوله: جارية شابة. قوله: عن عبد الرحمن بن يزيد: دخلت أنا وعمي علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هكذا هو في جميع النسخ وهو الصواب. قال القاضي: ووقع في بعض الروايات أنا وعمي علقمة والأسود، وهو قاطع. وعماي ولا عمي؟ أي أنا وعماي. نعم سن. لأن الأسود وعلقمة إخوان. أيوة. ويزيد بن زلادة إخوة. نعم. لكن الذي دخل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود. نعم. قال القاضي: ووقع في بعض الروايات أنا وعماي علقمة والأسود، وهو غلط ظاهر، لأن الأسود أخو عبد الرحمن بن يزيد لا عمه. نعم. وعلقمة عمهما جميعا، وهو علقمة بن قيس، وهما يزيد. نعم. والأسود. نعم. قوله: فذكر حديثا رؤيت أنه حدث به من أجلي، هكذا هو في كثير من النسخ، وفي بعضها رأيت، وهما صحيحان، يعني مبني للمعلوم ومبني للمجهول. نعم. الأول من الظن والثاني من العلم. نعم. أن رؤيت يعني ظننت. لأن الفعل إذا بني للمجهول فالرؤية يعني ظن. نعم. ورأى بمعنى تيقن. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، سبق تأويله، وأن معناه من تركها إعراضا عنها غير معتقد لها على ما هي عليه. أما من ترك النكاح على الصفة التي يستحب له تركه كما سبق، يعني إذا لم يكن يتوق إلى ذلك وليست له مؤونة، كما سبق، أو ترك النوم على الفراش لعجزه عن أو لاشتغاله بعبادة مأذون فيها أو نحو ذلك، فلا يتناوله هذا الذم والنهي. قوله: أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله تعالى وأثنى عليه فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، هو موافق للمعروف من خطبه صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، أي أنه لا يسمي من عرف عنه أنه خالف السنة أو دعا إليها، وإنما يلمح صلى الله عليه وسلم ويقول: ما بال أقوام. في مثل هذا أنه إذا كره شيئا فخطب له ذكر كراهيته ولا يعين فاعله، وهذا من عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم، فإن المقصود من ذلك الشخص وجميع الحاضرين وغيرهم ممن يبلغه ذلك، ولا يحصل توبيخ صاحبه في الملأ. قوله: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. قال العلماء: التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله، وأصل التبتل القطع. ما تبتل بمعنى انقطع. ومنه مريم البتول وفاطمة البتول لانقطاعهما عن نساء زمانهما دينا وفضلا. نعم. ورغبة في الآخرة. ومنه صدقة بتلة، أي منقطعة عن تصرف مالكها. قال الطبري: التبتل هو ترك لذات الدنيا وشهواتها والانقطاع إلى الله تعالى بالتفرغ لعبادته. وقوله: رد عليه التبتل معناه نهاه عنه، وهذا عند أصحابنا محمول على من تاقت نفسه إلى النكاح ووجد مؤونة كما سبق إيضاحه، وعلى من أضر به التبتل بالعبادات الكثيرة الشاقة. أما الإعراض عن الشهوات واللذات من غير إضرار بنفسه ولا تفويت حق لزوجته ولا غيرها ففضيلة للمنع منها، يعني لمن كان هذا حاله حيث لا يتعارض مع طبيعة حاله بأن يكون غير متطلع إلى النكاح وغير قادر عليه، فمثل هذا لو انقطع للعبادة يثاب ولا يلحقه ذنب. نعم، بل مأمور به. وأما قوله لو أذن له لاختصينا، فمعناه لو أذن له في الانقطاع، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالتبتل. نعم. لا قال أو لفعل سعد بن أبي وقاص وغيره ما هو أشد من التبتل، وهو الاختصاء، يعني الاختصوا حتى يقطع الشهوة. نعم. إيش؟ أني سأل. لا مو لازم. ما هو بلازم، لكن هو يقول لو أن النبي رخص له بالتبتل هو الانقطاع للعبادة وهجر النساء وهجر الشهوات لعملنا ما هو أصل أشد من التبتل وهو الاختصاء. الاختصاء أشد من التبتل، لأن الاختصاء يؤدي إلى العجز التام بخلاف التبتل، فالتبتل مقاومة، مجرد مقاومة للشهوة. نعم. وأما قوله لو أذن له لاختصينا، فمعناه لو أذن له في الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا لاختصينا لدفع شهوة النساء، يعني لقطع شهوة النساء يمكننا التبتل. وهذا محمول على أنهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم، ولم يكن ظنهم هذا موافقا. معروف أن الاختصاء مخالف لسنة الله، لأن الإنسان بالاختصاء يقطع أثر الشهوة. نعم. ولم يكن ظنهم هذا موافقا، فإن الاختصاء في الآدمي حرام صغيرا كان أو كبيرا. قال البغوي وكذا يحرم خصاء كل حيوان لا يؤكل، وأما المأكول استثنوا من المأكول لما يترتب عليه من مصلحة لمن يريد أن يأكل، حيث يعني يطيب لحمه الحيوان إذا خصية المأكول يعني، أما غير المأكول فلا، لأنه فيه تعذيب للحيوان. أيوه. نعم. وأما المأكول فيجوز خصاؤه في صغره ويحرم في كبره، يعني إذا بلغ وأصبح يطرق الحيوانات ويطرق الأنثى لا يجوز خصه. والله أعلم. أما إذا كان دون ذلك قبل أن يطرق الأنثى فيجوز خصاؤه لما يترتب على ذلك بالمصلحة لمن يأكله. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها. وعلى الباب يعني فيه تنبيه إلى أن الإنسان يتجنب الحرام وأسباب الحرام وما يدعوه وما يحمله على الوقوع في الحرام بأن يكسر شهوته في الحلال. فمن رأى امرأة أو تاقت نفسه إلى امرأة وهي محرمة عليه فيتعين عليه أن يفرغ شهوته في المباح إما في الزوجة وإما في الجارية. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منية لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه ما في نفسه. ده الحديث يعني يقضي حاجته في المباح حتى لا يسترسل في النظر أو في رؤية المحرم فيقع في المحظور. نعم. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب بن أبي العالية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فذكر بمثله غير أنه قال فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة ولم يذكر تدبر في صورة شيطان في صورة يعني شيطان. لم يذكر هذه اللفظة وهي أن المرأة تدبر في صورة شيطان وتقبل في صورة شيطان وإنما أخبر بأن المرأة إذا أقبلت وراءها الرجال ربما يعني ذكرتهم بالشهوة فمن كان حريصا على أن يقضي شهوته فليلجأ إلى أهله وصادف أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه ذلك فأتى امرأته زينب رضي الله تعالى عنها وكانت تشتغل بشغل البيت فطلب منها الفراش وقضى حاجتها وقطع عليها شغلها لأن حاجته وقضاء وطره أهم وأولى مما كانت تشتغل به في من أمر بيتها ووجه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى مثل هذا الفعل ليقضى آثار الشهوة الباطلة وليقطع الطريق عن الشيطان في أن يسترسل في إثارة شهوته وإذا كان هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو مع غيره من باب أولى ولذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل الذي ينبغي أن يفعله الإنسان إذا صادف أن ثارت شهوته في غير أهله ماذا يفعل. نعم. قال وحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال هذا الحديث مداره على أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. نعم. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. نعم، لأن هذا هو الحل الأمثل في قضاء مثل هذه الشهوات الطارئة. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب: باب نذر من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها. قوله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. وفي الرواية الأخرى: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. هذه الرواية الثانية مبينة للأولى، ومعنى الحديث أنه يستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأتي امرأته أو جاريته إن كانت له فليواقعها ليدفع شهوته وتسكن نفسه ويجمع قلبه على ما هو بصدده، لأن في هذا يعني حفظا وصيانة له من أن يجره الشيطان للوقوع في المعصية والمحرم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، قال العلماء: معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء، والدعاء إلى الفتنة بها، لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ لنظرهن وما يتعلق بهن، فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له. ويستنبط من هذا أنه ينبغي لها ألا تخرج بين الرجال إلا لضرورة، وأنه ينبغي للرجل الغض عن ثيابها والإعراض عنها مطلقا. نعم، أن يغض بصره كما أمر الله سبحانه وتعالى، حيث قال: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله بما يعملون بصير. نعم. قوله: تمعس منيئة، قال أهل اللغة: المعس بالعين المهملة الدلك، والمنيئة بميم مفتوحة ثم نون مكسورة ثم همزة ممدودة ثم تاء تكتب هاء، وهي على وزن صغيرة وكبيرة وذبيحة. قال أهل اللغة: هي الجلد أول ما يوضع في الدباغ، يعني كأنها كانت تدبغ جلدا لها، جلد شاة لها، كانت رضي الله عنها تصلحه وتدبغه وتزيل يعني آثار ما عليه من بقايا اللحم أو الشحم حتى يطيب الجلد، فكانت تفعل ذلك. ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في حالة شغل، لكنه صلى الله عليه وسلم يعني إنما عاشرها لما طرأ عليه من أمر الشهوة، وقد استجابت رضي الله تعالى عنها لذلك. وهذا ما ينبغي أن يفعله النساء مع الرجال في إجابتهم لشهواتهم ورغباتهم، ولو كنا في حالة غير مهيئة لذلك، فهي كانت تشتغل بالدباغ بدبغ جلد مشاة لها، ومع ذلك إن استجابت لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، تمعسوا، هذا معنى تمعسوا مميئة لها. نعم. وقال الكسائي منيئة ما دام في الدباغ، وقال أبو عبيدة هو في أول الدباغ منيئة، ثم أفيق بفتح الهمزة وكسر الفاء، وجمعه أفق كقفيز وقفز، ثم أفيق يعني بعد ما تنتهي من دبغه يقال للجلد أفيق، وعند بداية الدبغ يقال له منيئة. نعم. ثم أديم، والله إذا جف نعم بعد الدباغ يقال له أديم، والله قال الجلد أديم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. باب قول رسول. نعم، باب قول، والله أعلم هذا الكلام. باب قول، قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب ويتمعس منيئة لها فقضى حاجته، ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان إلى آخره. قال العلماء إنما فعل هذا بيانا لهم وإرشادا لما ينبغي لهم أن يفعلوه، فعلمهم بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعد من باب فتح الأمور التي ينبغي أن تستر، لأنه كان في مكان المعلم وفي مكان المبين صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه لا بأس بطلب الرجل امرأته إلى الوقاع في النهار وغيره، وإن كانت مشتغلة بما يمكن تركه، لأنه ربما غلبت على الرجل شهوة يتضرر بالتأخير في بدنه أو في قلبه وبصره، والله أعلم. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.